Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahi velhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Fedevmen nes'adu bi zikrillah. Tatmainu kulubuna bi zelike ve turattabu elsinetuna bi zelike ve takva abdanuna bi zelike. Ve tertafu etteracatu bi zikrillahi ve tuhattul khati'atu bi zikrillah. Sekinetun tetenezzelu ve derecatun tertafu. وخطايا تحط وملائكة تتنزل أيضا وشياطين تنخنس كل ذلك بذكر الله. وأعظم من ذلك كله وأجل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكذلك نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل هل علامات سكر ما هي علامات سكرات الموت؟ شخص تشخيص البصر، البصر يشخص، القلب يتوقف. اسأل، كل الناس تعرف ذلك، بارك الله فيك ومتعك الله بالصحة والعافية. حكم نسيان الدين نص جنيه أو جنيه. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أما النسيان فموضوع عن الأمة، إلا إذا طلبت بما عليك سددت. هل يأسن من يترك حلق العانة فوق 40 يوما؟ يكره له ذلك. ماذا تفعل الزوجة التي هددها زوجها بالطلاق إذا انتقبت؟ تستعين بالله وتنتقب وربي يحفظها. ما الرأي في إعدام 9 شباب؟ لا نقر بحال من الأحوال قتل المسلم ظلما، فالله أعلم بما كان منهم وما كان من حكم عليهم. وعلى أي حال فالله يقول في كتابه الكريم إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والله يقول هذان خصمان اختصموا في ربهم. وإن كانوا قتلوا مظلومين فقتلهم كفارة لهم، وإن كانوا قتلوا وقد ظلموا فالقتل كفارة لهم. ولقد قال ربنا سبحانه أمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هذا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الأخ يسأل هل الميت بالكبد شهيد؟ وإذا رأيت الميت يطلب الماء. الميت بالكبد، الكبد من أمراض البطن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المبطون شهيد. هل هناك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح أو يستغفر بأصابع اليد اليمنى؟ النبي كان يعقل التسبيح، ولفظة باليد اليمنى ضعيفة شاذة. وعقد التسبيح على ما يبدو لي والله أعلم إنما هو لضبط العدد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لضبط العدد. هل يجوز الزواج من شيعية وأنا سني ولكنها غير متشددة ولا تتكلم في الصحابة؟ إذا ما صورة التشيع التي عندها حتى نستطيع أن نصف لك الحال؟ هل يجوز استبدال حصة الخبز بمال بالبطاقة التموينية من صاحب الفرن بالاتفاق؟ يجوز بالتراضي. هل أصلي ركعتين بعد الأذان الأول يوم الجمعة؟ هو لم يرد أذان أول يوم الجمعة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما كان الأذان الأول إذا صعد الخطيب المنبر والثاني هو الإقامة. أما الذي استحدث الأذان الأول فهو عثمان، كان يرسل مؤذنه يؤذن على الزوراء لإعلام أهل السوق باقتراب وقت الجمعة. أما الذي يحدث الآن قبل الجمعة بخمس دقائق لا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على سنة عثمان رضي الله عنه. أحبك الله يا إدريس، بما تنصح خطيب الجمعة؟ أنصح خطيب الجمعة أن يذكر بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وينظر إلى أمراض الناس ويتناولها وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تصح مقولة من أنفق مثل جبل أحد في حل ما كان إسرافا؟ حل ماذا؟ لم أفهم الحديث، السؤال يا أخي. هل يجب الوضوء بعد الغسل؟ لا يجب الوضوء بعد الغسل. بارك الله فيك يا شيخ صلاح. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ شيعية تحب عليا والحسن والحسين وتقدرهما، هل يجوز الزواج منها؟ نعم، لكن ما وراء ذلك؟ كلنا نحب عليا والحسن والحسين، نحب عليا ونحب حسنا ونحب حسينا ونحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كانت تسب أبا بكر أو تسب عمر أو تسب الصحابة لا تتزوجها، أو تسب عائشة رضي الله عنها لا تتزوجها. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، إلى آخره. سنده فيه ضعف لكن تجاوز العلماء فيه أو بعضهم لكونه في فضائل الأعمال. شركة تسويق تسوق المنتجات لشركات أخرى وتبيع منتجات الشركات الأخرى، فلا بد من حيازة السلعة للشركة، إما لا بد من توصيف هذه الشركة الوسيطة، هل هي وكيلة أو ما شأنها بالضبط، أو تسوق وتأخذ عمولة؟ وضح. فاتتني الركعتان الأوليان في صلاة العشاء، أن أتممهم جهرا أم سرا؟ سرا. كيفية التخلص من اللقطة ولا نجد لها صاحب؟ إذا عرفتها لمدة سنة ولم يأتي صاحبها فاستمتع بها. إذا كانت لقطة حصان كما أنت مصور، فإذا كانت الضلة حصان دعها وشأنها. ما حكم تقبيل السيدات عند رؤية بعضهن من الخد؟ المرأة تقبل الأخرى من الخد، ما في مشكلة المرأة تقبل الأخرى من الخد إلا إذا وجدت مفسدة ظاهرة. لو ناس عملت حفلة بها موسيقى بس حجتهم إنهم يبدأوا بقرآن، ابتعد عن الحفلة، ابتعد عن الموسيقى. إذا خرج وقت الصلاة متى أقضيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. لماذا أحوال الأمة الإسلامية تسوء؟ تسوء لبعدهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الذي تراه في بلاد المسلمين من توغل العلمانيين أهل الإجرام والليبراليين والماركسيين والملاحدة، ومن انتشار التبرج المزري المغزي، ومن الهجوم على الإسلام ليل نهار في وسائل الإعلام، ومن البنوك الربوية التي تراها، والمسلسلات القبيحة الوقحة، كل هذا سبب في تخلف المسلمين. حكم العربون، ومدى صحة أن الرسول نهى عن بيع الأربان؟ العربون ليس فيه نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا منعا ولا إباحة، والحكم فيه مبني على المصالح والمفاسد، أما كنص ثابت لا نعلم نصا ثابتا في شأنه. ماذا يفعل من لم يجد الماء للوضوء وهو في الحافلة قبل دخول وقت الصلاة؟ قبل دخول وقت الصلاة ليس بملزم بالصلاة، لكن إذا كان وقت الصلاة سيخرج له أن يتيمم وأن يصلي، خاصة العصر إذا كان ستخرج أو الفجر. أما الصلوات التي يمكن فيها الجمع يجمع. ما حكم تحديد الشعر شعر الرأس عند أعلى الرقبة، عند أعلى الرقبة وخلف الأذن ومن عند السوانف؟ فهم الصورة، صور نفسك وأرنا شكلك، نستطيع أن ننظر. أما حكم تدريج الشعر تدرجا خفيفا لا بأس. حكم من نسي سجدة واحدة ماذا يفعل؟ إذا كان في آخر الصلاة ذكر أنه نسي سجدة في الركعة الأولى يأتي بركعة جديدة ويسجد للسهو. هل يجوز التسليم باليد على القواعد من النساء؟ لا يجوز. قالت عائشة رضي الله عنها: لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. حكم شرب الخمر عند التجسس لصالح المسلمين، يعني إذا استدعى الأمر ذلك، إذا استدعى الأمر ذلك وكان لزاما أن المسلمين مثلا يتجسسون على اليهود الذين يعيشون في الأرض بالفساد، فضروا بقدرها. بس هل سؤالك افتراضي أو حقيقي؟ عندي حماي كان عايز يكتب الدور الأرضي لحماتي طول حياتي وبعد الوفاة لحفيده، بس هي رفضت الكتابة وحماي مات. هل لو حماتي كتبت لحفيدها حرام؟ حماتك لا تملكها، حماتك لها الثمن فقط. مات قبل أبيه وترك زوجة وبنين وبنات. مات قبل أبيه وترك زوجة وبنين وبنات. كم نصيب الجد؟ نصيب الجد نصيب أبو، نصيب أبو الميت يعني السدس. ولأبوه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد. لو ترك الخاطب خطيبته أيسترد ذهبه؟ علما بأن الذهب في بلادنا مشروط على حسب شرط بلادكم. تأتيك وبيس استعن بالله وارق نفسك. هل تجوز صلاة الاستخارة والحاجة في أوقات النهي؟ أما الاستخارة فمن العلماء من يجوزها لكونها من ذوات الأسباب. ما الحكم؟ أما الحاجة فسندها ضعيف. ما الحكم في الصلاة ولكن ليس في اتجاه القبلة بسبب تواجده في نعناية المركزة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، وأنا أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فلا بأس حينئذ. ما حكم عقد المشاركة والإيجار المنتهي بالتملك؟ لا يجوز لما فيه من الغرر. حكم تحديد النسل لمن تشتكي من مرض الفيل في الساق ولا تستطيع أخذ وسائل؟ إذا كان ثم ضرر شهد به الأطباء الثقات الأمناء فلا ضرر ولا ضرار. أقصد حكم أخذ العربون في حال عدم إتمام البيعة إذا كان هناك ضرر لاحق بالبائع من جراء تراجع المشتري فيقاوم الضرر ويخصم من العربون. مثلا اشترى طماطم قال سأشتري منك هذا الطن الطماطم وخذ عربون وسيأتي غدا، وما أتى فتلفت الطماطم مثلا، يؤخذ بقدر الضرر الذي لحق. هل سيحن يأتي يوم بأن المدينة المنورة ستكون مدينة مهجورة؟ لا أذكر شيئا في هذا الباب. هل يجوز أن أحج أو أعتمر علي دين؟ يجوز، وسداد الديون أولى. هل ورد القنوت في الفجر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما كون النبي قنت فلم أقف على سند ثابت، والحديث الوارد في قنوت النبي نفسه في ضعف، لكن ورد أن النبي قال للحسن علمني قال الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. اللهم اهدني في من هديت الحديث. هل سجن طائر الحسون حلال أم حرام؟ ما عرف طائر الحسون حديث. أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. الحديث ثابت صحيح. المال المكتسب من بيع العطور للنساء المتبرجات البيع أصله حلال. ترك خطيبته ليأخذ ذهبه. أنت سألت من قبل قلت إن عرف بلادكم ذلك مشروط. فإذا كان عرف بلادكم مشروط فعلى حسب الشرط. أما في التقييد الكلي فالشبكة في بلادنا مصر من الصداق، وكثيرا ما يتفق على قدرها. فإذا كانت من الصداق فعليه، فليس للمخطوبة منه شيء لأنها مخطوبة، إلا أن المخطوبة إذا كانت غرمت وأهلها غرامات، وهو الذي ترك الخطوبة تخصم قدر الغرامات من الشبكة إذا لم يكن ثم سبب واضح. كيف أواظب على الصلاة؟ قل ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ورتب أمورك وأيقظ، ورتب منبهاتك، وكلم أهلك يوقظونك، وصادق الصالحين. أحلف أيمانا كثيرة مثل علي الطلاق، ما يفعل ما بيدخل، ولكن أكون غضبان. إذا كنت عقدت اليمين فكفارة يمين. هل الموتى يسمعون دعاءنا لهم؟ قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. وفي الحديث إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فمعنى والشياطين كل بناء وغواص، يعني الشياطين منهم من يبني أبنية لسليمان عليه السلام، ومنهم من يغوص في البحر لاستخراج أشياء من البحر كاللؤلؤ والمرجان وغير ذلك. أخي الأكبر ترك لي ربع المنزل هبة منه، وبعدها أكثر من 15 عاما طلب أن أرده له. إذا كان بحوزتك رده له، لكن هو سيتعرض لحديث الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيه. هل توجد قراءة قرآن؟ هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف؟ تجوز. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قالته عائشة رضي الله عنها ساحة حديث يلتقي أحدنا يلقى أحدنا أخاه أفيلتزمون الحديث في سند ضعف. حكم رفع الأيدي والإمام يخطب في الجلسة بين الخطبتين لا بأس بذلك، والأمر في ذلك واسع، ولا داعي لأن يعطى هذا الموضوع أكبر من حجمه. المرأة قررت الزواج مرة أخرى وابني قاطعني فقال لي إني مت وخاصمني رغم أن له أخت تحتاج الرعاية، عندها 5 سنوات وهذا من أسباب زواجي، فماذا أفعل له؟ ما نملك يا جنة إلا الدعاء له بالهداية، لأنه ثم شباب حمقى يمنعون أمه من الزواج، وقد يكون لها رغبة في الزواج، فكيف تترك تعرض للحرام وتعرض للفتن ولها رغبة في الزواج؟ والله يقول لا ضرر ولا ضرار. فهذا الأخ أو هذا الابن عفوا جاهل متعنت ظالم أيضا قاطع للرحم. سورة السجدة قبل النوم الحديث بها ضعيف، وكذلك سورة الإسراء، وكذلك سورة الملك، كل ذلك قبل النوم لا يصح. هل صلاة الضحى واجبة؟ لا، صلاة الضحى مستحبة. هل هناك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسبح أو يستغفر؟ أجبناك على هذا. بيع السلع بسعر مختلف لا بأس، إذا كنت بائعا أن تبيع لهذا ب5 ولهذا ب10، أنت حر في البيع. نعرف أن السنن نصليها مثنى مثنى. هل صحيح أن عمر بن الخطاب صلى 4 متواصلة؟ ما أدري قولك نصليها مثنى مثنى ليس بلازم أن تصليها مثنى مثنى. وعائشة قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أوتر بثلاث، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم لا يثبت، هل النذر حرام؟ النذر مكروه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل. هل يجوز الزواج ببنت أكبر مني ب15 عاما؟ الزواج حلال وجائز، قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وتكبره بزمن. زمزم لما شرب له حديث ضعيف. هل هناك صيغ مختلفة للأذكار بعد الصلوات؟ نعم هناك أعداد، الاختلاف في الأعداد أحيانا اختلاف تنوع. قول حضرتك للكبير احتراما له، إذا سألتيني هل ورد ذلك عن رسول الله وأصحابه فيما بينهم؟ هل ورد أن عمر كان يقول لأبي بكر حضرتك قلت كذا؟ أقول ذلك غير وارد، ولم يقل علي لعمر حضرتك. إن كان القوم اطلعوا عليها فيما بينهم فقد يجوز البعض ذلك، أما الورود عن الله ورسوله في الكتاب أو في السنة لم يرد شيء من ذلك. هل يجوز التحدث في المساجد في أمور الدنيا؟ نعم يجوز إذا لم تكن تشوش على مصليا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه فيتحدث أصحابه بحديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم. إذا كنت مديون وصل الأمر للسجن إن أخذت قرض من البنك هل يجوز؟ إذا كنت ستسجن تكون ضرورة، والله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ما الحكم في من نذر؟ عليه أن يفي بالنذر إذا كان نذر طاعة أو نذرا مباحا. أحيانا يدعو أن يعجل الله وفاته لألتقي بوالدته المتوفية، ومن أدراك أنك ستلتقي بها، كل في واديه وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. أخواني أكلوا حقوقي من ميراث أبي، ظلموك، ادعو لهم بالهداية، ولا بأس أن ترفع قضية عند أهل الفضل وأهل الصلاح قبل أن تتجه إلى محاكم الدولة، وإلى اضطررت إلى التحاكم إلى محاكم الدولة لا بأس. الملقب نفسه بالمستر، لماذا تتعاجم يا محمود أبو روان؟ يسأل ما حكم إيداع الأموال في البنوك الإسلامية كوديعة؟ البنوك شأنها واحد. دعاء الصعود على الصفا، كيف أدعو دعاء الصعود على الصفا؟ تكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو وتكرر ذلك. أكل لحم الحصان جائز. قالت أسماء نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه، لو وهب لي شيء وطلب مني أن أرده ورفضت هل علي وزر؟ خروجا من الخلاف، رد للناس حقوقها. حكم السجدة في القراءة لمن لا تلبس لباس الصلاة، لا بأس إذا كانت ساترة للعورات. حكم صوم المرأة 6 من شوال قبل قضاء رمضان، لا بأس بذلك. فأطير الكهرباء عالية جدا على غير المعتاد، هل يجوز أن أوصل من غير العداد؟ يعني تسرق وتخرج القيمة للمحتاجين؟ لا يا حسين، اقفل التلفزيونات واقفل الثلاجات، لا تسرق الكهرباء، لا تجوز سرقة المال العام. وإن سمح لكل شخص أن يسرق من المال العام لخربت الأمور والدولة. حكم أطلاق الزغاريد في جنازة المقتول ظلما، وقولهم إنه شهيد، هذا لا يجوز، لا يجوز. الله قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم إن من العلماء من يرى التحفظ في إطلاق الشهيد. وباب البخاري بابا في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد، استدل بحديث الرجل الذي كان لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها، فجاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ما أجزأ اليوم منا ما أجزأ فلان، قال هو من أهل النار، فارتاب بعض الصحابة لذلك فخرج يتابعه في اليوم التالي فوجده بالفعل لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها، ثم إنه جرح فلم يصبر فوضع رأس سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه وتحامل عليه حتى قتل نفسه. فعموما الزغاريد في الجنائز فرحا بأنه قتل لم ترد عن رسولنا، فقد قتل جعفر رضي الله عنه وهو خير من أي شهيد في زماننا، والملائكة كان يطير بجناحيه مع الملائكة، وقبل جعفر في نفس المعركة قتل زيد بن حارثة، وبعد جعفر قتل ابن رواحة، وشهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخير، قال وما يسرهم أنهم عندنا، يعني لما نالوه من الشهادة في سبيل الله. ومع ذلك جلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يعرف في وجهه الحزن، وجاءه آت فقال يا رسول الله إن نساء جعفر يبكين، فقال دفناهن، فرجع وقال يا رسول الله إن نساء جعفر يبكين، قال دفناهن، ورجع وقال يا رسول الله قد نهيتهن فلم ينتهين، قال النبي صلى الله عليه وسلم احسوا في وجوهن التراب، فقالت عائشة من وراء الحجاب والله ما أنت بفاعل، ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. فهذه فوضى ولا تجوز أبدا، الزغاريت بقتل امرئ مسلم ظلما لا تجوز أبدا. ثم الشهادة في سبيل الله يعلمها الله، وكما أسلفت إن كانوا قتلوا ظلما وتلك مسألة هم سيقفون بين يدي الله مع من قتلهم وسيحاكم الجميع، كما قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فإن كان هؤلاء الذين حكم عليهم بالإعدام حكم عليهم ظلما وعدوانا فسيأخذون حقهم كاملا مستوفا يوم الوعيد، وإذا كانوا قتلوا وهم ظالمون فهي كفارة لهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحدود في بيان الكبائر من أصاب من ذلك شيئا فستر فعوقب به فهو كفارة له. فعلى العموم إن لله وإن إليه راجعون، ونعوذ بالله أن نظلم أو نظلم أو نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا. توفي والده مبطون بمرض السرطان وعليه دين وأنا لا أقدر على السداد، ما الحكم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن استطعت أن تستبيح الدائنين استبحتهم، وإلا إن لم تستطع أن تستبيح الدائنين فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ما حكم دفن الرجال مع النساء في مقبرة واحدة؟ لا يجوز إلا عند الاضطرار. ما حكم شرب الخمر كعلاج؟ إن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها موقوف ومعمول به. حكم البيع في ساحة المسجد الحرام، ساحات المسجد ليست من المسجد. حكم حديث الحجر والركن يحطان الخطايا حطا، ورواية مسحهما كفارة للخطايا، فيه كلام يسير وأحتاج مراجعته، أحتاج إلى مراجعته للنظر في الآلال من عدمه. شخص ماتت أمه وهو بعيد في بلد آخر، هل من الواجب أن يحضر الجنازة؟ يستحب له ذلك، وإن صلى عليها صلاة الغائب فالشافعية يجوزون ذلك. إن كانت ثمة مشقة فلا يكلف الله نفسا لو ساك أن يكون في دولة أخرى، وإن كان يمكنه أن يأتي ويصلي على أمه مع المسلمين فهو حسن وجزاك الله خيرا. هل مقاطعة أهل الزوج حرام رغم أني تعرضت للضرر منهم؟ الصلح خير. حكم لعب الورق للتسلية، من العلماء من يمنعه إلحاقا بالنرد، والنبي عليه السلام يقول من لعب بالنرد الشير فكأننا صبغ يده في لحم خنزير ودمه. ما حكم عمل الحجامة؟ تلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث، في شربة عسل وفي شرطة محجم وفي كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي، إلا أن النهي للتنزيه ليس للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه. ما هي محارم الله المذكورة في حديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ الحديث ضعيف، أقطع بتضعيفه. اشتكي إدارة الصفحة لماذا لا يأتي المشتركون إشعار التذكير قبل البث أو عنده، والأسئلة لا تظهر. انظر يا عبد الرحمن إلى شكوى الأخ. لا معاد ثابت يا أخي حسام، في الغالب يتارجح ما بين العاشرة إلى الحادية عشر على حسب المواصلات، لأنه يكون راجع من الفضائيات، فأحيانا الطريق يكون مزعج وأحيانا يكون سهلا، فهو دائما يوميا من العاشرة إلى الحادية عشرة في هذا التوقيت يتأرجح، أحيانا عشرة، عشرة وربع، عشرة ونصف إلى الحادية عشر، ويستمر لمدة ساعة، فلأن هذا علم وإلا فنستبيحك عذرا. هل يجوز لي الزواج من بنت خالتي مع العلم أن خالتي أرضعت أخي الكبير مع ابنتها الكبرى؟ يجوز لك لأنك لم ترضع من خالتك وبنت خالتك لم ترضع من أمك، فعليه يجوز ذلك. ما حكم الصور الوجوه الموجودة في الهواتف الذكية على الواتس؟ الأمر فيها خفيف بعض الشيء. امرأة حامل منعت الطبيبة عن زوجها ولكنه عاشرها وتسبب ذلك في وفاة الجنين، هل عليهما كفارة؟ قضية تنظر عن قرب وباستماع أوسع. يقول إذا صليت على النبي كالذكر هل مني تقصير إذا لم أقل باقي الأذكار؟ نوع كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينوع، ولست بآثم على أي حال، بل أنت مأجور، لكن نحب لك مزيد الأجر. بارك الله فيك يا حسام. تعرضت للظلم والضرر من أخي فقاطعته، هل أعتبر آثم على المقاطعة؟ صلهم وإن قطعوك. وتكرر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني تكرر التذكير به، لما أتاه آت فقال يا رسول الله إن لرحما أصل ويقطعون أعطي ويمنعون، آف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. المعنى ليس الواصل بالمكافئ، ابن عمي زارني فرددت له الزيارة بزيارة، كافأته بزيارة، ليس هذا الواصل حق الوصل، إنما الواصل حق الوصل أرحمه يقطعونه وهو يواصل الصلة، فهذا الواصل حق الوصل. حكم من حلف يمينا بالله عن شيء حدث وحلفت أنه لم يحدث تجنبا للشر ومشاكل شرف، يعني الشيء حدث، امرأة مثلا دعبت رجلا أو عبثت مع رجل، فجاء شخص وأقسم بالله ما حدث. التآثم الحالف آثم بلا ريب، كان يتقي الحالف من الأصل، أما بهذه الطريقة ستعود بالضرر على من نقل هذه المشكلة، فلا تحلف على مثل هذا، واستغفر الله وأصلح ما قد حدث من فساد إذا كان هناك ظلم وقع لأحد. لظهور منشورات الصفحة فضلا اختر شاهد أولا كما في المنشور المثبت. شكرا يا أبا الحسن المصري حفظك الله. وقته كله في طلب العلم، هل عليه إثم في غيابي عن صلاة الجماعة؟ أنت لم توفق، لأن ثمرة العلم العمل، إذا كان العلم يرشدك إلى الصلاة في جماعة وإجابة داعي الله، وإذا كان العلم يرشدك إلى أن تصل الأرحام، وكذلك أن تتبع الجنائز وتعود المرضى، وأنت تترك كل هذا، فما الثمرة من العلم إذن؟ هل يعتبر الميت بمرض السرطان من الشهداء؟ الأمر في ذلك إلى الله. هل النذر حرام؟ قلنا مكروه يا ياسر. هل يعلم باختلاف الزهري؟ أحتاج مراجعته. كلمة عن الخوف على المستقبل، أقول وبالله التوفيق، على كل مريد للطمأنينة أن يلجأ إلى الله وأن يثبت على الصلاح، والله يتولاه. قال تعالى: وهو يتولى الصالحين في الآية: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن الله قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فقد يكون الناس كلهم في ابتلاءات، وأنت لتقواك لله أنت الوحيد الذي تعافى وترزق. ولا يخفى عليكم حديث اسق أرض فلان، فاطمئن بالله وارض به ربا وبدينه دينا وبالرسول محمد رسولا عليه الصلاة والسلام، بذلك تطمئن القلوب. فالذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، ليس الملوك والرؤساء، والله ليس الملوك ولا الرؤساء ولا الوزراء، ولا نهتش لكل ما يحدث في هذه الدنيا، لأننا نوقن أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله سبحانه وتعالى. فثق في الله، ثق في الله، ولا تغفل عن ذكره، ولا تغفل عن دعائه ورجائه، فهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وهو الذي يتولى الصالحين، وهو الرزاق ذو القوة المتين. يقول السائل: كيف تكون الصدقة أوساخ الناس؟ المعنى أنها إذا بقيت في أموالهم توسخها وتلوثها، فإذا أخرجوها طهرت الأموال. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب: الفجر الصادق هو البياض المستعرض في السماء والأرض بالعرض، أما الفجر الكاذب هو المستطيل طولا في السماء. ما الطريقة المثلى لدراسة الفقه باتباع الدليل الصحيح من غير دراسة مذهب فقهي معين؟ إن كنت يا أبا تميم من الأذكياء، جمع الأدلة التي وردت في المسألة الواحدة، وبعدها زيف الصحيح وزيف الضعيف، وبين الصحيح، وبعد اجمع بين الصحيح والضعيف، واقرأ أقوال العلماء في الجمع بين هذا وذاك، تخرج بفقه راسخ بإذن الله. دخول المقابر عند نزول الدورات الشهرية، وما شأنك أنت دخول المقابر؟ تقصدين زيارة المقابر. المرأة الحائض هل يجوز لها أن تزور المقابر؟ لا مانع من ذلك. حديث الشق أو الشق لأهل الكتاب واللحد لنا معلول، والظاهر فيه الوقف، وقد مات الرسول عليه الصلاة والسلام فأرسلوا إلى من يلحد وإلى من يشق يعني في القبور، فأتى الذي يلحد، فلو كان شيئا ثابتا عندهم قولا واحدا أن اللحد لنا قولا واحدا ما أرسلوا إلى الذي يشق يعني يعمل شقا في القبور. الذي يقول خليها تصدي كل هذا من الكلام الفارغ الذي لا نتبعه، ليتهم يا حسام يهتمون بدينهم قبل اهتمامهم بغلاء ثمن السيارات والشعارات مثل هذه، ليتهم قالوا احكمونا بما أنزل الله، ليتهم قالوا اتبعوا كتاب الله واتبعوا سنة رسول الله. فيا حسام لا تتبع هذه المقولات. حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة والعيدين، يرى الجمهور مشروعية الرفع قياسا على الصلوات المعتادة، أنك وأنت قائم في الصلاة المعتادة ترفع يديك مع كل تكبيرة، وكذا اتباعا لأثر ابن عمر الموقوف الذي فيه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. ويجدر التذكير بأن الحديث الذي استدل به بعض أهل الفضل لمنع رفع اليدين وهو حديث كان النبي يرفع في الأولى ثم لا يعود، حديث تالف ضعفه أكثر العلماء المتقدمين. ما حكم قراءة القرآن جماعة للتعليم؟ لا بأس بذلك. حكم الحلفان على المصحف كذب في المحكمة كبيرة من الكبائر. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، حسنه فريق من العلماء. الخوف من الموت يلاحقه، والخوف من عقاب الله لدرجة كبيرة، خرج هذا عن حد التوسط والاعتدال، فإن ربنا سبحانه قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. حكم سب الدين، سب الدين كفر، وعلى فاعله أن يتوب ويشهد الشهادتين. حكم من يطلبون المدد من أهل البيت، طلب المدد والغوث من الأموات شرك، قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فالذي يدعو الأموات كشخص واقف على شاطئ الماء يقول اطلع لي ماء أريد أن أشربك، اطلع اطلع يا ماء، والماء لن يطلع أبدا إلا إذا أدخلت شيئا لرفعه. العدة لزوجة المفقود، زوجة المفقود اختلف العلماء في شأنها كم تصبر، اختلف العلماء في شأنها كم تصبر، وعمر يراها 4 سنوات لحديث الذي لقصة الذي اختطفته الجن. عمر قال بأن يعني رأي عمر 4 سنوات، لكن على أي حال تلك مسألة راجعة إلى الضرر اللاحق بالمرأة والضرر اللاحق بأولادها. هل يجوز للزوج الذي يطلق زوجته لأول مرة أن يبيت معا في نفس البيت لزاما أن تبقى في البيت إذا كان الطلاق رجعيا؟ تبقى في البيت مدة عدة لقول رسول الله لقول الله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. يقول زوجي زوجها متزوج وأنا الزوجة الثانية وهو غير عادل، يقاطعني كل 3 أشهر ويغيب عني ويرجع وهكذا، وأنا الآن عندي 4 أطفال وأطالب بالطلاق، ماذا تنصح؟ إذا كنت لا تتحملي هذا الظلم فلك أن تطلبي الطلاق للضرر، وكذلك إذا خشيت على نفسك الفتنة. ما سؤالك يا أم محمد؟ يا أم محمد يقول كل هذه البنوك شأنها واحد، فالإفراد في الحج، والمذهب الشافعي يبيح عمل عمرة بعد الحج مباشرة والتحلل منه. الإفراد في الحج أن تلبي بالحج فقط، في الميقات لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا وتفطين على إحرامك إلى أن ترمي الجمرة يوم النحر، أم بلا تحلل، بلا تحلل، فتهلين بالحج مفردا وتبقين على إحرامك إلى أن ترمي الجمرة. بل هل يوجد شيء اسمه جن عاشق لسيدة؟ إن سألتني عن هذا يا أحمد، هل هذا كان على عهد الرسول؟ ما علمنا أن صحابية كان لها جن عاشق، ما علمنا ذلك، ولكن بعض الناس يقولون به. على أي حال، قد قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياء من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقال تعالى: أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلا يجوز مثل هذا الذي ذكر. وإن كان ثم شيء التبس بالمرأة فعليها برقية نفسها وبالدعاء، ليس إلا ذلك. زوج ينفق على بيته من أرباح البريد، هل على الزوجة إثم؟ المال حرام، الربا حرام، وعليها أن تنصح بكل السبل حتى لا تأكل الحرام. قصة الحمامة على باب الغار ضعيفة، هل يجوز من تعيش في كندا تكفر أيمانها هنا؟ نعم يجوز، لا يلزم أن تخرج كفارة اليمين في نفس بلد الشخص، المطلوب أن تخرج لعشرة مساكين. وأيضا قد يطرح سؤال، وهذا من باب إجابة السائل بأكثر مما سأل، يجوز أن نجيب السائل بأكثر مما سأل، لأن الله قال لموسى: ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. كان يقول هي عصا، لكن قال: هي عصاي أتوكأ عليها، أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فلهذا أقول: يجوز أن تخرج كفارة اليمين للكفار أيضا، ليست مقيدة بفقراء المسلمين ولا مساكين المسلمين، لأن الله قال في كتابه الكريم: فكفارته إطعام عشرة مساكين من غير تعيين بفقراء المسلمين. ما حكم قتل القط الذي يأكل الدجاج؟ كما أنه قتل يقتل إذا لم تستطع منعه من ذلك، وكان شرسا يضره، فليس القط بأكرم من الدجاجة. فإذا كان من شأنه قتل الدجاج يقتل إذا عجزت عن إبعاده. يا عبد الرحمن العظم، الذي تسأل عنه لا يجوز، قد ذهب الشافعي إلى تحريمه مستدلا بقول الله تعالى: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الأخت هنا بنت فايد محمد أحمد الشهابي: هل يجب أن نتوضأ عند أكل لحم الجمل؟ قال: بذلك فريق من أهل العلم، والخلاف قائم، وسببه: أولا، هل الأحاديث ثبتت بلا نزاع؟ النزاع قائم. ثانيا، هل ثبتت بلا نسخ؟ النسخ قال به بعض العلماء. على أي حال، الأحوط لك أن تتوضأ إذا أكلت لحم الإبل، لكن الجمهور ليس على ذلك كما قد أشرت. السغاريد تحدث من أم القتيل إظهارا للرضا ورباطة الجأش، ويكثر هذا من أمهات فلسطين، وانتقل الفعل إلى مصر. نحن والإخوة في فلسطين، والأمهات في فلسطين، والأمهات في مصر، والأمهات في العالم كله، لا يسعنا جميعا إلا الإذعان لأمر الله سبحانه، وفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس لنا أن نحدث. وهل الزغاريد ينتفع بها الذي قتل؟ ما نرى أن الزغاريد تنفع المقتول، إن ولا فعلها الرسول ولا أصحاب الرسول، ولا فعلها الرسول ولا أصحاب الرسول، فلنمتثل جميعا أمر الله مع دعائنا للمقتول أن يكون في عداد الشهداء، مع دعائنا له أن يكون في عداد الشهداء. أحيانا إذا بعض الناس يبتلى بأمر فيدخل السجن، فتراه في السجن جالس يضحك وينكت، والله يقول في كتابه الكريم: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وهكذا قال ربنا في كتابه الكريم: ما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ليس لعلهم يلعبون ولا يمثلون ولا ينكتون، فلنا شرع يتبع، سواء كنا في مصر، في السعودية، في فلسطين، في أي بقعة في الأرض، لنا شرع نستقيه من كتاب ربنا، من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم فعل الأصحاب: زوجة في عدة طلاق وجعي وليس بينه وبين طليقها معاملة أو كلام، هل عليها الاستئذان قبل زيارة أمها؟ لا تخرج ما دامت في عدتها من طلاق رجعي، لقول الله تعالى: اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. أحبك الله يا آدم. هل قبل صلاة العصر نافلة؟ لا بأس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. لكنها ليست من السنن الراتبة، ليست سنة العصر القبلية من السنن الراتبة. طلاق الغضبان جدا، إذا أخرجه الغضب عن وعيه وفقد التحكم في نفسه فطلاقه ليس بواقع، لكن إذا كان يملك أمر نفسه فطلاقه واقع. دفن الميت على ظهره ورجله إلى القبلة، هذا أحد الوجوه في صفة الدفن. والصفة الأصح أن ينام الميت، أن ينيم الميت على شقه الأيمن ووجهه وصدره متجهان للقبلة، ما صورة المضاربة الصحيحة؟ وكيف تحسب نسبة الربح على التراضي فيما بينكما؟ على التراضي فيما بينكما، هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الإنجاب؟ ليس من حقه منعها، فكما أن له الحق في الإنجاب لها الحق أيضا في الإنجاب، وليس له أن يضر بها ويأمرها باستخدام وسيلة من وسائل الحمل التي تضر بها فتحرمها الذرية، فكما أن له حق في الإنجاب لها حق فيه كذلك. النذر هل عليه كفارة؟ النذر هل عليه كفارة؟ أرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفارة النذر كفارة يمين، إلا أن من أهل العلم من يقول إن هذا في نذر اللجاج الذي يتنزل منزلة اليمين، كالذي يقول لله علي أن أفعل بك وأفعل، فهذا تنزل منزلة اليمين. حديث الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا سنده ضعيف، أما المعنى فثابت في الحياة الدنيا، أما في الوفاة فعند الدفن يتجه الميت للقبلة، فإذا حمل على هذا فالمعنى صحيح، إلا أن السند فيه ضعف. بيوت بضم أحسنت، لا تدخلوا بيوتا أحسنت. حكم الشك ينفي أصل الإيمان أم ينفي كماله؟ سؤال مجمل ولا تصلح الإجابة عليه إجمالا. شرح حديث: ما لا تقول ولا تعمل في حديث الوسواس للنفس. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، حديث ثابت صحيح. الحجر الأسود يمين الله في الأرض حديث ضعيف. القيام الساعة كتب في اللوح المحفوظ. نعم نعم، مثبت ذلك في اللوح المحفوظ، وقد علمه الله لكن أخفاه عن كل خلقه. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل لما سأله عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل غسل الجمعة والجنابة هل يجوز بغسل واحد؟ نعم. والذين قالوا من الظاهرية وأتباعهم أنك تغتسل غسلين غسلا للجمعة أو غسلا للجنابة وبعد غسل للجمعة لم يصنع هذا رسولنا ولا ورد عنه في أي حديث أنه فعل غسلين معا في آن واحد. فإذا اجتمعت موجبات للغسل يجزئ عنها غسل واحد. هل الخروج ليد للإحرام بالعمرة؟ الخروج للعمرة كالخروج للتنعيم لجدة. هل الخمسون أو العشرون جنيه من اللقطة هي لقطة، لكن هل تعرف سنة؟ لا أظن أن بلدا تبحث عن العشرين جنيه لمدة سنة. هل على الإنسان ذنب إذا لم يحفظ القرآن؟ فاته خير كثيرا، لكن ليس بمذنب. حكم من يجلس بعد صلاة الفجر حتى الشروق، هل تكتب له حج عمرة تامة؟ تم الحديث ضعيف. هل الحلف بقول رب الكعبة حرام؟ ليس بحرام، حلفه الرسول عليه السلام مرارا والصحابة كذلك. حكم بيع أرض للكفار، أصل بيع الأرض للكفار جائز والشراء منهم جائز، لكن إذا وجدت مفسدة من وراء هذا البيع تضر بالإسلام وأهله فالله لا يحب الفساد. لكن أصل البيع والشراء مع الكفار جائز، لكن إن كان في البيع أو الشراء ما سيعود بالضرر العظيم على المسلمين فحينئذ يمنع للعوارض التي قد تعرض والتي تقدر بقدرها. وبالله التوفيق. كنت أخذ مال من أحد ومضى عليه 15 سنوات، هل يجوز أن أعطيه نفس المبلغ أم أكثر؟ إذا كان دينا ترد الدين كما هو، إلا إذا كنت مماطلة وظلمتي تدفع الظلم عن نفسك. وإذا أعطيت الدائن أكثر من حقه، أكثر من الذي له بطيب نفس منك، فهو خلق كريم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم قضاء، ولقول جابر رضي الله عنه كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضى فقضاني وزادني. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي استسلف منه بعيرا، فجاء يطلب بعيرا، قال عليه الصلاة والسلام أعطوه سنا مثل سنه، فقالوا يا رسول الله لا نجد سنا مثل سنه، قال أعطوه سنا خيرا من سنه إن خياركم أحاسنكم قضاء. هل يقع الطلاق على المرأة الحامل أو الحائض؟ نعم يقع، على رأي جماهير العلماء. نعم المطلق في الحيض خالف السنة، لكن إن طلق طلاقه واقع ما حكم الحلفان بحياة الشخص؟ لم يرد الحلف بحياة الشخص إلا في رواية لعمرك، وليست بمجوزة التجويز الصريح، بل النهي أصرح، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. ما الأسباب التي تمنع استجابة الدعاء؟ أولها الظلم، فالمظلوم يدعو عليك وأنت تدعو لنفسك، فأي الدعوتين تقبل؟ قال عليه الصلاة والسلام إياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم ما لم يستعجل. وثمة تفاصيل أخرى. لفظ قد خرجت من ذمتي يسأل عن نيته في هذا. الدليل على حرمة الأغاني والمعازف. أما حرمة الأغاني، الأغاني تختلف عن المعازف. المعازف البربط والموسيقى، الموسيقى العزف، آلات العزف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فكلمة يستحلون تفيد أنها حرام. أما الأغاني فلا بد فيها من التفصيل إذا كانت كلماتها طيبة في المناسبات الطيبة، وكالأفراح مثلا، أو عند الأعمال التي تشجع كلمات طيبة، كما قال الرسول عليه السلام: اللهم لولا أنت ما اهتدينا عند حفر الخندق. كلمات طيبة فلا بأس. أما إذا كانت كلمات قبيحة تصف الخدود والخمور وتهيج على الفحش والمنكر، فالله لا يحب الفساد. النقطة نخرجها أن نأخذها إذا مر عليها سنة وكنت قد عرفتها، فلك أن تستمتع بها إذا لم يأت صاحبها. ما المقصود بقوله علمه شديد القوى؟ شديد القوى جبريل عليه السلام علم الرسول صلى الله عليه وسلم، مما قوله في عطاء الخراساني. ولماذا تركه البخاري؟ لا تقل تركه البخاري، عفوا، هو فيه في أغلب رواياته انقطاع عن ابن عباس، وهنا هو الشيء بالشيء يذكر. حديثان عند البخاري أعلهما العلماء: حديث ابن عباس في تفسير ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، وأنهم كانوا رجال صالحين وعكف أقوامهم على قبورهم صنعوا لهم التصوير. والحديث الآخر: كان المشركون من رسول الله على منزلتين. هو من طريق عطاء عن ابن عباس، ظن البخاري أنه عطاء ابن أبي رباح. وكان قال ابن المديني شيخ البخاري: كنا دائما نقول عطاء الخراساني عن ابن عباس، عطاء الخراساني عن ابن عباس، لتبيين أن السند فيه علة، لأن الخراساني لم يسمع من ابن عباس. فجاء قوم وقالوا عطاء عن ابن عباس، ظنوا أنهم ابن أبي رباح صاحب ابن عباس، وهو خطأ. فوقع البخاري في هذا الخطأ وانتقد الأثران في البخاري هذا. وقد حاول الحافظ ابن حجر الدفاع عن البخاري في هذا الصدد، ولكنه رأى أن دفاعه عن البخاري في هذا الصدد ليس بذاك الدفاع المقبول، فقال في نهاية بحثه: وعلى أي حال فلكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. يسأل أنا إنها وزوجها نوزع زكاة، وأمي تريد منه، وأمي ليست بحاجة، ليس من حقك أن تعطي أمك من الزكاة وهي ليست بحاجة. هل يجوز أن أتصدق بالمال الذي أعثر عليه وبنية الأجر لصاحبه؟ لا، أعرفه لمدة سنة، بعد السنة شأنك به. حكم رقص النساء أمام بعضهن البعض. إن سألت هل ورد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، عفوا، عن النساء العهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لم أرى دليلا في هذا الصدد. لكن على العموم سنرجع إلى القول: إذا كان يولد فسادا فالله لا يحب الفساد. إذا لم يكن يولد فسادا ولم تكن هناك تصوير ولا لا فسادا في الجملة، فالخطب فيه أيسر. هل الحنان من أسماء، والمنان من أسماء الله الحسنى؟ أما اللفظة في الحنان فضعيفة، ولا يثبت سند عن رسول الله باسم الحنان. الحديث الوارد في ذلك في سنده ضعف. أما المنان فهو أقرب، لأن الخلاف فيه أقوى، أعني في ثبوت السند من عدمه. ما الحكم في امرأة تقوم بخدمة وتمريض ابن عم والدها المسن المريض مما يضطرها إلى كشف عورته؟ إن كان هناك رجال يقومون بذلك فالرجال هم يلزم بذلك. أما إذا لم يوجد رجال وكان الرجل صيادية فستكون ضرورة، والله يقول في كتابه الكريم: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يقول: أحفظ القرآن وأجد صعوبة شديدة، ماذا تنصح؟ استمر في الحفظ وأنت مثاب. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران: أدب زيارة القبور تلتزم الأدب، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، فتدعو لهم من غير إسراف من غير عويل. يقول حكم رواية الحمد على الصفا، لم أفهم رواية الحمد على الصفا، ما حكم أختي فاسدة ولا تسمع النصيحة؟ هل أبي وأمي يتحاسبان عليهما أن يفعل قدر وسعهما معها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ حكم رقية الرجل بالحديد المجمهر حيث يوضع بين قدميه ويرتدي الجلباب فقط، وصب عليه الماء المقروء عليه القرآن، هل يدخل تحت كاتم بنار؟ كيف تفعلون يا شيخ؟ رقة الرجل بالحديد المجمع يعني يوضع بين قدميه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يجوز مثل هذا، ولا يعذب بالنار إلا رب النار. ولا المخرفون الذين يعالجون المرضى أحيانا أحدهم يجلد الذي يقول أنا عندي مس، يجلده جلد العبد الزاني والعياذ بالله، يقطع جسمه، وبعضهم من حماقته ومن ضلاله يجلس على كرسي ساخن يحرق مقعدته، فكل هؤلاء يجب أن يؤدبوا وأن يقدموا لمحاكمات تقضي فيهم بأمر الله. إنهم يقتلون الأشخاص أحيانا ويقولون قتلنا الجن وكذبوا في دعواهم، فعلى أهل الإسلام أن يتفطنوا لهؤلاء الذين أنزلوا أنفسهم منزلة المعالجين. كل شخص لا يجد عملا يقول أنا بشتغل راقي، وهذا بيرقي بزعمه ولا دين ولا ورع ولا أخلاق في أغلبهم، ويتقاضون مبالغ باهظة من وراء هذا ويتخرصون. قل دخل فيك جن من أستراليا، والبنت الذي تأخر زواجها قدرا بقدر الله، المعمول لك عمل سفلي في قبر فلان ابن فلان، كلها ضلالات وتخاريف. نحن عندنا هدي لرسولنا، إذا سحر شخص ما العمل؟ سحر النبي فدعا ودعا ودعا، ذكر الله، الرقية، الدعاء. أما يأتي شخص فحل يعالج فتاة ويقول عندك عفريت ويخرج بقبلة من الفم لابد، ويعبس هذا العبس، فمثله يجب أن يؤدب. والذي يضرب الآخر ضربا شديدا يقول أنا ما أضربه، أنا أضرب الجنة، هل صنع ذلك الرسول بهذه الطريقة الوحشية التي يمارسها هؤلاء الذين أنزلوا أنفسهم معالجين بلا تقوى ولا ورع ولا خوف من الله؟ والنبي يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هل من أجر على الرضاعة؟ نعم، يجوز الأجر على الرضاعة. قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقال تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. ما شروط الرؤية؟ أي رؤية هذه يا محمد التي تسأل عنها؟ رؤية منام أم رؤية مخطوبة أم رؤية سلعة؟ وضح. ما حكم النقطة؟ يعني تقصد النقطة المال الذي يعطيه الناس لبعضهم البعض، أو في الفلاحين في بلاد القرى وهي في المدن أيضا. واحدة بنتها بتتزوج، الأخرى أتتها ببط ووز وشكارة رز وخمسة كيلو سكر، وتأتيها بطعام وشراب أو أحيانا مال في المدن. هذا من التعاون على البر والتقوى، إن شئت قبلته وإن شئت رددته. كيفية تكفير عن ذنب كفرته الجلد وإن أجد المكان الذي أكفر فيه عن الذنب؟ استر على نفسك وعمل أعمالا صالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا بكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسن أولئك رفيقا، مذكرا نفسي وإخواني بمقولات الصالحين التي ذكرها الله في كتابه: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، مذكرا أهل الإسلام بما أوجب الله عليهم، إذ الله قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لقد قال ربكم الأعلى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلم يقل أنا وحدي، بل قال أنا ومن اتبعني. فيا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، اسمعوا حديث رسولكم الأمين، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، استمعوا قول ربكم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالعصمة مع التبليغ، فبلغوا عن الله أمره وبلغوا عن رسوله قوله. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال: نبر الله امرأة سمع مقالتي فرعاها ثم أداها كما سمعها. ختاما: وفقنا الله إياكم لكل ما يحب ويرضاه. اثبتوا على دينكم، اثبتوا على دينكم، اثبتوا على دينكم. وأحذر القضاة الذين يقضون أقضية بلا تثبت ولا بينة أن يتقوا الله في قضائهم، فإنهم موقوفون بين يدي الله، سائلهم ربي عما قضوا به، فإن قضوا بحق أثابهم الله، وإن قضوا بباطل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، أما اللذان في النار فرجل يقضي بجهل ورجل يعلم الحق ويقضي بخلافه، وأما الذي في الجنة فرجل علم الحق وقضى به. هذا. وختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل ومن الشطط، اللهم آمين. ما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله وحده، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا. والشكر لله أولا وآخرا، ثم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الشكر موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإيصال المجلس لإخوانهم وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.